أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مناقشة الرأي الثاني. كان الكلام في قاعدة لا ضرر، ولا زلنا نتكلم في البحث السادس من قاعدة لا ضرر، وهو البحث عن المقصود من قاعدة لا ضرر. قلنا توجد أربعة آراء تطرق إليها الشيخ الإيرواني. بالأمس تطرقنا إلى الرأي الثاني المنسوب للفاضل التوني. الرأي الثاني مفاده هو أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ناظرة إلى نفي الضرر غير المتدارك، فيكون مفاد القاعدة لا يوجد ضرر غير متدارك وغير مضمون في الإسلام بحكم الشارع المقدس. اليوم إن شاء الله نأتي إلى مناقشة القول الثاني. الشيخ الإيرواني أيده الله يذكر أولا مناقشة للسيد الخوي قدس الله نفسه، ويردها بمناقشتين، ثم بعد ذلك يقول إن الصحيح عندي أن يناقش رأي الفاضل التوني بمناقشتين، وبالتالي النتيجة النهائية لا يتم ما نسب إلى الفاضل التوني. أما المناقشة الأولى للسيد الخوي رضوان الله عليه فهي مفادها هكذا: أنتم ماذا تقولون مفاد القاعدة؟ الجواب: نفي الضرر غير المتدارك. إذا قيدتم الضرر بقيد، ما هو هذا القيد؟ عدم التدارك، عدم الضمان. لا ضرر غير متدارك، إذا قيد غير المتدارك قيد زائد، ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل، فلا بد من إيجاد قرينة تدل على القيد. والحال أن حديث لا ضرر ولا ضرار مطلق غير مقيد. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام سواء كان الضرر متداركا أو لم يكن الضرر متدارك. فلفظ القاعدة ولفظ الحديث مطلق، تقييده بغير التدارك يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل إذا لا نميل. واضح؟ ملتفتين إلى المناقشة. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بجوابين. يمكن أن ننتصر للفاضل التوني بأحد جوابين. الجواب الأول، نقول نحن أصلا لسنا بحاجة إلى التقييد حتى تقول هذا التقييد لا دليل عليه. أصلا لا يوجد تقييد في المقام، لا يوجد دليل لفظي مقيد، حتى تقول لا بد من وجود دليل يدل على القيد. فإذا كان الدليل غير مقيد لا حاجة إلى إيراد الدليل وإيجاد القرينة على وجود القيد. واضح. سبحان الله، كيف الدليل غير مقيد؟ أنت تقول تدل على نفي الضرر غير المتدارك، قيدت الضرر بغير المتدارك. يقول قف هنا قبل أن يقول الشارع لا ضرر ولا ضرار، قبل أن يشرع لا ضرر ولا ضرار، مسبقا كان قد شرع تشريعا آخر وهو الحكم بالتدارك، وقال أيها المسلم يجب عليك أن تتدارك وأن تضمن للآخرين. واضح. إذا يوجد تشريع سابق بالتدارك ولزوم التدارك. واضح ولا؟ إذا الشارع في البداية حكم بوجوب التدارك، وما دام الشارع قد حكم بوجوب التدارك صح للشارع أن ينفي الضرر وينزل الضرر منزلة العدم. كيف ينزل الضرر منزلة العدم؟ لأن هذا الضرر متدارك. من أين عرفنا أن هذا الضرر متدارك؟ لأنه في الرتبة السابقة قد حكم بوجوب التدارك. فما دام الشارع قد حكم بوجوب التدارك، إذا هذا الضرر وجوده كالعدم. لماذا هذا الضرر وجوده كالعذاب؟ لأن هذا الضرر متدارك مضمون، وما دام الضرر متداركا ومضمونا فهو بحكم العدم. فلذلك قال الشارع لا ضرر لا ضرار، ما دام هذا الضرر والضرار متدارك ومضمون فهو منفي، فهو بحكم العدم. هنا لا نحتاج إلى تقييد، أصلا لا يوجد تقييد. هنا نقول الشارع حكم بوجوب التدارك، وجوب الضمان، وحيث قد حكم بوجوب الضمان ووجوب التدارك اذا الضرر غير موجود. مو معناته غير موجود حقيقته موجود، خارجا موجود، لكن ما دام هذا التدارك، ما دام هذا الضرر متدارك ومضمون، إذا هو بمنزلة العدم. واضح. هذا الجواب الأول. وقد نجيب بجواب ثاني للفاضل الدوني، قد تقول هذا خلاف الظاهر، أنت ظاهر وألفاظك نفي الضرر غير المتدارك، فيه تقييد. واضح ولا؟ قيدت الضرر بغير المتدارك. نقول سلمنا أنه لا بد من التقييد، ولا بد من وجود دليل وقرينة على التقييد، ونحن ندعي وجود قرينة. السيد يقول لا توجد قرينة، ونحن نقول توجد قرينة ونبين لك القرينة. ما هي هذه القرينة؟ القرينة هي هذا، أننا لو حملنا الضرر على الضرر الخارجي، لا ضرر ولا ضرار يعني لا يوجد ضرر في الخارج، لازم حمل كلام الشارع على الكذب، هذا الاحتمال الاول. واضح ولا؟ فصونا لكلام الشارع المقدس عن الكذب، نحمل الضرر على الضرر غير المتدارك، فنفس لزوم الكذب من حمل الضرر على الضرر الخارجي يشكل قرينة توجب أن يكون الضرر مقيدا بماذا؟ مقيدا بغير التدارك. واضح ولا؟ هذا مثل بعض الآيات التي نقول فيها إذا خالفت مسلما عقليا يجب أن نتصرف في الظهور. مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا يوم يكشف عن ساق يد الله فوق أيديهم، ظاهرها أن لله يد وساق وأن الله يأتي ويجيء كما يجيء الملك، هذا ظاهرها. لكن بما أنه قد سلم في العقائد وفي علم الكلام أن الله ليس بجسم تمسكا بالآية المحكمة ليس كمثله شيء، إذن هو ليس بجسم، والمجيء واليد والساق من صفات الجسم، إذن يلزم نفي الجسمية. بما أننا نفي الجسمية نتصرف في هذه الظهورات، نقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله وقوة الله فوق قوته، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني ماذا؟ وجاءت رحمة ربك والملك صفا صفا بحسب السياق، واضح. على كل هنا الكلام هو الكلام. بما أننا لا نستطيع أن نحمل لا ضرر ولا ضرار على الفعل الخارجي، لماذا؟ لأنه يلزم منه نسبة الكذب للشارع. إذا نحمل لا ضرر ولا ضرار على الضرر غير المتدارك، فنفس ما هي القرينة لزوم الكذب؟ كما أن هناك في صرف الظهور ما هي القرينة؟ مخالفة المسلم، مخالفة المسلم عقليا من أن الله عز وجل ليس بجهل، واضح. إذا هاتان مناقشتان، إما أن نقول أصلا نحن لسنا بحاجة إلى التقييد لأن الشارع حكم بوجوب التدارك وإيجاب التدارك، في هذه الحالة ينزل الضرر منزلة العدم، وإما أن نقول لا، لابد من التقييد وتوجد قرينة تدل على التقييد وهي نفس حمل الضرر على الضرر الخارجي. يعني كان نشن صار هذا حديث لا ضرر في الرد الأول، حديث لا ضرر هذا مطلق والمقيد له الأدلة السابقة. لا ما المناقشة الأولى ما فيها تقييد، لا تقل تقييد، لا، إنه الأدلة السابقة ماذا تقول؟ لا تقول، تقول يجب التدارك، يجب التدارك. ما دام قالت يجب التدارك يعني معناته في ضرر موجود، ضرر ما موجود مطلقا ما في ضرر، لان ما في عندنا ضرر غير متدارك. ما دام قالت يجب التدارك، واضح ولا؟ يعني اي ضرر لا بد ان يكون متدارك، ما دام اي ضرر لا بد ان يكون متدارك، فهذا الضرر الذي تدورك بمنزلة غير الموجود، واضح، هذا نتيجته ان الضرر المتدارك بمنزلة العدم، يعني ما عدنا ضرر غير متدارك، هذه النتيجة المحصلة، النتيجة النهائية لا يوجد ضرر غير متدارك. لكن حينما توصلنا الى هذه النتيجة لا يوجد ضرر غير متدارك، ليس بسبب تقييد الضرر بعدم التدارك، وصلنا الى هذه النتيجة بإيجاب التدارك. ما دام اوجبنا التدارك اذا لا يوجد ضرر. لماذا لا يوجد ضرر؟ لان الضرر متدارك، ما دام الضرر متدارك فالضرر بمنزلة العدم، ما دام الضرر بمنزلة العدم بعد لا تقل لي يوجد ضرر، الضرر متدارك ولا يوجد ضرر غير متدارك، هذه النتيجة النهائية، واضح الكلام إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. مناقشة الرأي الثاني للفاضل الثوري، وقد يناقش هذا الرأي بما ذكره السيد الخوئي من أن لازم هذا الرأي استفادة أن حديث لا ضرر يفيد نفي الضرر غير المتدارك، تقييد الضرر بغير المتدارك، وتقييد الضرر بغير المتدارك وهو بحاجة إلى دليل، بعد لابد من قرينة ودليل على التقييد، لأنه خلاف الإطلاق، يعني لأن التقييد خلاف الإطلاق، تقييد الضرر بغير المتدارك خلاف الإطلاق الموجود في الحديث. الحديث لا ضرر ولا ضرار مطلق، سواء كان متداركا أو لم يكن متداركا. ويرده في المناقشة الأولى أن بإمكان شيخ الشريعة أن يدعي تارة، هذا الظاهر خطأ مطبعاً. شيخ الشريعة انتهينا من الكلام معه في مناقشة الرأي الأول، الفاضل التوني، الاشتباه مطبعي. ويرده أن بإمكان الفاضل التوني أن يدعي تارة بأني لا أدعي تقييد لفظ الضرر بلفظ غير المتدارك. هنا أصلا لا يوجد تقييد، حتى تقول إن المقيد متأخر كما في المناقشة الثانية، أو التقييد متقدم كما في المناقشة الأولى. المناقشة الأولى أصلا نحن ننكر وجود تقييد، ما نحتاج إلى تقييد. واضح ولا؟ بأني لا أدعي تقييد لفظ الضرار بلفظ غير المتدارك، ليكون ذلك بحاجة إلى قرينة، يعني لكي يكون ذلك يعني التقييد لفظ الضرار بلفظ غير المتدارك بحاجة إلى قرينة، يعني تدل على التقييد. وإنما أدعي أن الشارع لما حكم بوجوب التدارك صح له الشارع أن ينفي الضرر وينزله منزلة العدم، وينزل الضرر منزلة العدم. لماذا؟ لأن الضرر متدارك، ما دام قد تدورك وضمناه فهو غير موجود. واضح ولا؟ ما دام غير موجود، ضرر غير موجود، يعني ما أدنى ضرر غير متدارك. هذه النتيجة النهائية. من دون تقييد الضرر بعدم التدارك، نوجب التدارك والضرر متدارك. إذا ضرر غير موجود لأنه متدارك، ما دام ضرر غير موجود النتيجة لا يوجد ضرر غير متدارك. واضح. وإن كان هذه المناقشة الأولى فيها نقاش، إن شاء الله من خلال مناقشتي التي يتبناها سنبطل هذا الرأي الأول. المناقشة الأولى، لما حكم بوجوب التدارك صح له أن ينفي الضرر وينزل الضرر منزلة العدم، فالضرر منفي خارجان باعتبار، يعني بسبب اعتبار حكم الشارع بلزوم التدارك من دون أن نقيد لفظ الضرر في الحديث، من دون أن نقيد بعدم التدارك. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، كما أن بإمكان الفاضل التوني، المفروض يقول أن يدعي تارة أخرى، لأنه في البداية ماذا قال؟ أن بإمكان الفاضل التوني أن يدعي تارة، هنا يقول تارة أخرى على كل أي سيارة. كما أن بإمكان الفاضل التوني أن يختار التقييد، أو نقول أن يدعي تارة أخرى وجود التقييد، ويقول إن الدليل عليه، يعني على التقييد، تقييد الضرر بغير المتدارك، موجود بتقرير أن الشارع حينما أخبر بعدم تحقق الضرر خارجا فذلك منه كذب، يعني فذلك يعني إخبار الشارع بعدم تحقق الضرر في الخارج، هذا الإخبار منه يعني من الشارع كذب من دون تقييد بالتدارك. إذا ما قيد الضرر بالتدارك، لأن في الخارج موجود ضرر، من قال في الخارج لا يوجد ضرر؟ في الخارج موجود ضرر، الأمصار تأذى من فعل ثمرها. فصيانة لكلام الشارع من الكذب، متى يلزم من الكذب؟ حينما نحمله على الفاضل الخارجي، لا بد من التقييد، أن نقيد الضرر بغير المتدارك. واضح. والصحيح في مناقشته، لاحظ هذه المناقشة، الشيخ الإيرواني يقول الصحيح في المناقشة هو هكذا، نقول مجرد نفي الضرر خارجا لا يعني أن الضرر غير موجود. واضح ولا؟ نحن قلنا عندنا كم شق؟ 3 شقوق. الشق الأول نفي الضرر في الخارج، هذا الشق الأول الذي أخذناه. الشق الثاني كل ضرر في الخارج هو متدارك بالفعل. واضح ولا؟ وهذا أيضا مو صحيح، من قال أن كل ضرر في الخارج هو متدارك؟ الشق الثالث الذي اخترناه ماذا؟ كل ضرر في الخارج محكوم بالتدارك شرعا. الآن مناقشتنا إلى الشق الثالث الذي تبنيناه، أن كل ضرر في الخارج محكوم بوجوب التدارك بحكم الشارع، وبما أنه محكوم بحكم الشارع بوجوب التدارك فهو بمنزلة العدل. من هنا قال الشارع لا ضرر ولا ضرر. المناقشة مجرد حكم الشارع ومجرد اعتبار الشارع أن الضرر متدارك، هل يكفي مجرد حكم الشارع في نفي الضرر؟ لا، حكم الشارع اعتبار من الاعتبارات، ومجرد الاعتبار لا ينفي وجود الضرر. فإذا حملنا لا ضرر ولا ضرار على المعنى الثالث وهو حكم الشارع بلزوم التدارك، نقول مجرد حكم الشارع وتشريع الشارع للتدارك للضرر لا ينفي وجود الضرر في الخارج حتى يصح أن يقال لا ضرر ولا ضرار. واضح؟ إذا ظاهر الحديث لا ضرر ولا ضرار يتنافى مع هذا الحمل، حمل هذا الحمل على هذا الأمر أن الشارع قد حكم بوجوب التدارك ونفى الضرر غير المتدارك، نقول مجرد حكم الشارع اعتبار من الاعتبارات، تشريع من التشريعات. واضح ولا؟ لا ينفي وجود الضرر في الخارج. قد تقول وتقوي كلامك، تقول الشارع لم يشرع مجرد تشريع ولم يقنن مجرد تقنين ولم يعتبر مجرد اعتبار، وإنما جعل لهذا الاعتبار قوة إجرائية. الحاكم الشرعي موجود، والحاكم الشرعي يقوم بماذا؟ بالضمان. يلزم هذا المكلف المضر بالضمان. فإذا الشارع لم يحكم مجردا ولم يشرع تشريعا واعتبارا مجردا، وإنما قوى هذا التشريع بقوة مجرية، فباعتبار إسناد الحكم والتشريع بالتدارك إلى القوة المجرية كأنما صار التدارك بحكم الواقع وبحكم المتحقق. ما دام صار التدارك بحكم الواقع وبحكم المتحقق، في هذه الحالة يصح للشارع أن ينزل الضرر المتدارك بمنزلة العدل فيقول لا ضرر ولا ضرار. واضح الجواب؟ حتى لو جعل الشارع قوة مجرية وإجرائية لحكمه بوجوب التدارك أيضا لا يصح أن ينفي الضرار. لماذا؟ لأن هذا الحكم المسند بالقوة الإجرائية هذا حكم على مستوى التشريع أو على مستوى التكوين، هذا حكم على مستوى التشريع. ما الفارق بين الأمر التكويني والأمر التشريعي؟ الأمر التكويني مأخوذ من قوله عز وجل كون سيكون، بخلاف الأمر التشريعي الذي يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع والتشريع المشرع. وبالتالي يا أخوة، الأمر التشريعي تابع وخاضع لاعتبار المعتبر بخلاف الأمر التكويني خارج عن اعتباره. التفت مثلا الآن خروج الشمس من المشرق وغروبها في المغرب، هذا أمر تكويني خارج عن إرادتي، واضح أو لا؟ حركات قلبي، نبضات القلب، حركات الرئة ليست باختياري، فهذه حركة تكوينية، واضح أو لا؟ لكن أمري لفلان بكتابة الدرس وأمري لفلان بالذهاب إلى السوق هذا أمر تشريعي، واضح. على كل حال هنا الشارع حينما يحكم بوجوب تدارك الضرر ويقول للحاكم الشرعي أنت ألزم المضر بالتدارك والضمان، هذا الإلزام على مستوى التكوين أو على مستوى التشريع؟ على مستوى التشريع لا، على مستوى التكوين، واضح أو لا؟ ربما يفر هذا من العدالة، ربما يكون الحاكم غير مبسوط اليد، واضح أو لا؟ هذا حكم على مستوى التشريع لا على مستوى التكوين. والذي يصحح نفي الضرار إيجاد التدارك على مستوى التكوين لا على مستوى التشريع، واضح أو لا؟ إذا الله عز وجل ينتقم لهذا المتضرر عن طريق صاعقة سماوية، واضح أو لا؟ عن طريق زلزلة، فيضان، أو بطريق غيبي إعجازي يرجع الحق دائما إلى نصابه، واضح أو لا؟ في هذا الحالة الصحيح يمكن أن ننزل الضرر منزلة العدم. أما مجرد الأمر التشريعي المدعوم بقوة إجرائية هذا لا يصير الضرر غير موجود، واضح. هذه المناقشة ترد على الشق الأول الذي دافع به الشيخ الهيرواني عن الفاضل التوني. الشق الأول ماذا قال؟ قال أصلا نحن لا نحتاج إلى تقييد، أولا يحكم الشارع بوجوب التدارك، وما دام الشارع قد أوجب التدارك يستطيع الشارع أن ينفي الضرر، لأن الضرر متدارك، وحيث أن الضرر متدارك فهو بمنزلة العدم، واضح ولا؟ نقول متى يكون الضرر بمنزلة العدم؟ بمجرد تقنين وجوب التدارك تشريعا، أم أنه لا، إذا تحقق التدارك تكوينا، واضح ولا؟ هذه المناقشة التي تبناها هنا ترد على ما دافع به عن الفاضل التودي هنا، واضح. نقرأ هذا المقطع، هذه المناقشة الأولى. والصحيح في مناقشته، يعني في مناقشة الفاضل التوني مو سيد الخوئي، نعم، الفاضل التوني، مناقشة الفاضل التوني، لأن نحن كلامنا الآن في رأي الفاضل التوني مو السيد الخوي. المناقشة الأخيرية ناقشناها وانتهينا منها، وكفى الله المؤمنين القتال. الآن نقول السيد الخوي ناقش الفاضل التوني هكذا، وهذا غير صحيح، واضح؟ مناقشة السيد الخوي للفاضل التوني غير صحيحة. ما هو الصحيح في مناقشة الفاضل التوني؟ هذه المناقشة. إذا احنا ما نناقش الآن السيد الخوي، ناقشنا السيد الخوي بإشكاله، الآن نريد أن نناقش الفاضل التوني، واضح. نذكر مناقشتين. قال والصحيح في مناقشته، يعني والصحيح في مناقشة رأي الفاضل التوني، أن يقال هكذا لا كما قال السيد الخوي، هكذا يريد أن يقول، واضح؟ السيد القوي يقول هذا التقييد يحتاج إلى دليل وناقشنا، نقول هكذا المناقشة الأولى، إن مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصريف نفي الضرر خارجه. مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك هذا اللي هو يمثل الاحتمال الثالث الذي أخذنا، قلنا ثلاثة احتمالات، إما نفي الضرر خارجا، وإما أن كل ضرر في الخارج هو متدارك، وإما أن الشارع قد حكم بتدارك الضرر. الآن كلامنا في الاحتمال الثالث الذي تبنيناه، إن مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصحيح نفي الضرر خارجه، وإنما المصحح لذلك يعني لنفي الضرر خارجه هو تحقق التدارك خارجا، وبالفعل لفعلا في الخارج تحقق التدارك الذي هو عين الاحتمال الأول. واضح ولا؟ عين الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ماذا قال؟ نفي وجود الاحتمال الثاني أحسن، هذا الاحتمال الثاني أن كل ضرر في الخارج متدارك، زين، وإنما المصحح لذلك يعني لنفي الضرر خارجا هو تحقق التدارك خارجا، وفي العلان في الخارج من قال أن كل ضرر في الخارج متدارك؟ واضح ولا؟ إذن لا يصح حامل الحديث على هذا الاحتمال الثاني. وإذا قيل تقول لا نحن نحمل الحديث على الاحتمال الثالث ويوجد مصحح، وإذا قيل إن الشارع قد جعل لذلك يعني لحكمه بلزوم التدارك، جعل الشارع لحكمه بلزوم تدارك الضرر قوة إجرائية، يعني مو بس تشريع تقني، لا قوة إجرائية تنفيذية، عندنا حاكم شرعي يلزم بالضمان. فباعتبار ذلك باعتبار القوة الإجرائية يكون التدارك في نظره يعني في نظر الشارع جاريا مجرى الأمر الواقع والمتحقق، ما دام حاكم شرعي موجود وقوة إجرائية موجودة فكأنما هذا الشيء متحقق، التدارك متحقق. ما دام التدارك متحقق يصح نفي الضرر غير المتدارك. بعد كان الجواب إن الشارع وإن جعل قوة إجرائية لكن ذلك يعني جعل القوة الإجرائية على مستوى التشريع لا على مستوى التكوين، ما أعطى الحاكم الشرع سلطة تكوينية بحيث هذا إذا فر بجلده إلى أحد البلدان هذا الشارع الحاكم الشرعي يستطيع أن يخضعه ويرجعه، جعل له سلطة تشريعية قانونية. واضح ولا؟ أنه يلزمه. واضح ولا؟ لكن ذلك على مستوى التشريع لا على مستوى التكوين، ومجرد تشريع القوة الإجرائية بدون أن تمارس أعمالها تكوينا هذا القوة الإجرائية هذا الحاكم الشرعي يشكل له شرطة يقول لهم روح امسكوه وجيبوا، هذا عمل سلطة التكوينية بعد. واضح ولا؟ جاودوه كذا وألزموا. ومجرد تشريع القوة الإجرائية بدون أن تمارس أعمالها تكوينا لا يصحح له للشارع الإخبار بانتفاء الضرر خارجا. واضح إن شاء الله، هذا المناقشة واضحة. المناقشة الثانية، يلزم من حمل الحديث على الضرر غير المتدارك تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء. افرضوا هذا زيد عند خمسة أولاد وأقول هكذا أكرمت كل أولاد زيد ما عدا الأول والثاني والثالث والرابع، يا أخي أنا ما أكرمت إلا الخامس. هذا مستهجن عند العقلاء تخصيص الأكثر، تخصيص الأقل معقول. تقول أكرمت جميع أولاد زيد إلا الأول إلا الثالث مثلا إلا الخامس أو إلا الأول والثاني، أما تقول أكرمت كل أولاد زيد إلا الأول والثاني والثالث والرابع ما ظل إلا الخامس، من البداية يقول أكرمته الخامس من أولاد زيد. واضح ولا؟ تخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء. أنت الآن ماذا تقول؟ نأتي إلى مقامنا. ماذا استفدت من رأي الفاضل التوني؟ استفدت ماذا؟ استفدت نفي الضرر غير المتدارك. يعني عندنا ضرر متدارك وعندنا ضرر غير متدارك، وما أكثر الأضرار يا إخوة التي هي غير متداركة، بل أكثر حقوق الناس ضايعة يا أخي. واضح ولا؟ أكثر الأضرار ليس عليها ضمان وليس عليها تدارك، فكيف الشارع يجزيها؟ الآن من عثر وسقط ومات يضمنون له؟ ما يضمنون له. واحد يمشي وما شاف إلا حجرة في عيونه وبطة في عيونه، منه الفعل غير معين، راحت عيونه هدر جبار. واضح ولا؟ واحد يمشي في البرية وهجم عليه أسد، هجم عليه صقر وبطع لحمه، لا يوجد تدارك. ما أكثر الأضرار غير المتداركة. واضح ولا؟ إذا كيف الشارع يلف الضرر غير المتدارك والحال ان الضرر غير المتدارك اكثر من الضرر المتدارك، فبنفيه للضرر غير المتدارك يكون قد نفى الاكثر وخلى الاقل. ما هو الاقل؟ الضرر المتدارك هو الاقل. وما هو الاكثر؟ الضرر غير المتدارك. واضح ولا؟ طبعا غير المتدارك كلامنا في عالم التشريع مو عالمنا، والا حتى في عالم التشريع عندنا اضرار متداركه احنا البشر ما نلتزم بها ولا نعمل بالاحكام الشرعيه ولا نضمنها. كلامنا حتى في اصل التشريع كثير كثير من الاضرار غير متداركه وغير مضمونه. واضح. ثم يستدرك ويقول نعم، احيانا المقتول الذي لا يعلم قاتله، بعض الروايات تدل على أنه مضمون ومتدارك والضمان من بيت المال، أو الذي مات في الزحام مثلا في الحج، مات في الطواف أو السعي أو في عرفات، ضمانه وديته من بيت المال. الإمام سلام الله عليه يقول لأن هذا الإنسان الذي غير معلوم إذا مات أرث إلى من يكون؟ للإمام عليه السلام. وارث من لا وارث له، لو مات شخص ولا إليه ورثة ولا إليه ضامن جريرة ولا إليه ولا عتق ولا شيء، انقطعت كل الصلاة، آخر نوبة تصل إلى من؟ الإمام وارث من لا وارث له. فكذلك هذا الإنسان المسكين الذي لا يعلم حاله وقد ديس ومات، واضح ولا؟ توفي في هذه الحالة، ديته تكون على بيت المال. لكن هذه حالة، لكن هذه حالة من الحالات الكثيرة، هذه حالة ضمن فيها وتدورك فيها الضرر، ضرر الموت، لكن ما أكثر الأضرار التي لا تدارك فيها. إذن إذا تم هذا أنه يلزم منا تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكبر قبيح عند العقلاء والحكماء، والشارع سيد العقلاء وسيد الحكماء، فيستبعد أن يقنن وأن يخصص الأكثر. هذا مضافا، يعني خذ هذه المناقشة الأولى مضافا إلى المناقشة الثانية، مضافا إلى إمكان ذكر جواب ثاني، يعني على نفي الضرر غير المتدارك، وهو أن حمل الحديث على ما ذكره الفاضل التوني نفي الضرر غير المتدارك يلزم منه تخصيص الأكثر. هذه صغرى، والكبرى ما هي؟ وتخصيص الأكبر وتخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء، هذه كبرى. بعد قياس من الشكل الأول، حمل الحديث على الضرر غير المتدارك يلزم منه تخصيص الأكثر، هذه صغرى الكبرى. وتخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء، النتيجة حمل الحديث، حمل الحديث على الضرر غير المتدارك قبيح عند العقلاء. بعد لا يمكن أن نحمل على هذا المعنى. واضح ان شاء الله. الان يذكر عدة موارد يكون الضرر هدر جبار لا تدارك فيه. يلا خذ هذه الأمثلة كثيرة وذكر بعضها بعد. يلا. فالإنسان إذا عثر وانكسرت رجله لا يضمن أحد لا يضمن ضرره أحد. تعال. وإذا احترقت داره وكتبه هذا كطالب بدون نسبة الإحراق إلى شخص لم يضمن أحد ذلك ما ندر من اللحاق كنعافة سماوية رعد برقة حرقت البيت. بعد يا أخي وإذا مات رب الأسرة تضرر أعضاؤها ولم يضمن ذلك أحد. بعد وإذا مرض الإنسان وانحرفت صحته انحرفت قد يكون التعبير غير دقيق وتدهورت على كل حال. وإذا مرض الإنسان وتدهورت صحته تضرر ولم يضمن ذلك أحد إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا يكون الضرر فيها منسوبا إلى شخص معين. واضح ولا؟ وإن كان يعني بعض الأمثلة ظاهرة في الضرر الطبيعي، الضرر الطبيعي مثل المرض، أن طبيعة الإنسان أنه ماذا يمرض ويشفى، أو الموت، الإنسان بموت هذا ضرر قاهري. واضح ولا؟ قد لا يحصل ماذا النقض مثل هذه الأمثلة. نعم احتراق الدار أو الكتب أو أن يعثر تنكسر رجله هذه قد ما تكون أمور، أو هذا عثر وانكسرت رجله هذا أيضا شفى بها يا أخي، إنه إذا عثر بها هو مو ملك طير في السماء لابد بعد يتكسر كلامنا، لا إنه إذا مثلا سرق منزله سرق منزله ولم يعلم السارق هذا هدف، احترق المنزل من دون النسبة إلى أحد هذا ضرر غير متدارك. واضح ولا؟ ما أكثر الأشياء غير المتداركة. أجل في خصوص القتل، ولذلك لاحظ القتل غير طبيعي خلاف الموت طبيعي. يقولون انحرف إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا يكون الضرر فيها منسوبا إلى شخص معين. أجل في خصوص القاتل إذا فرض أن الشخص وجد مقتولا ولم يعرف قاتله، أو فرض أن الزحام الشديد في منى أو عرفات أو صلاة الجمعة أودى بحياته، أمكن الحكم بضمان ديته من بيت مال المسلمين للخبر الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام. قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن عرف له أولياء يطلبون ديته، أحيانا ما إلى واحد طالب ديته بعد ما عنده ورثة، إن عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يطل دم امرئ مسلم، يعني دم المسلم ما يروح هدر لا يذهب هدرا، لأن ميراثه للإمام، لأن ميراث هذا المسلم للإمام متى إذا ما إلى أحد، الإمام هو وارث ومن لا وارث له، فكذلك تكون ديته على الإمام كما أن إرث للإمام الإمام يأخذ منه، الإمام أيضا يعطيه الدين ويصلون عليه ويدفنونه. قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، قضى ماذا؟ أن ديته من بيت مال المسلمين. واضح. هذا تمام الكلام في أين؟ في الرأي الثاني، رأي الفاضل التوني. إلى هنا ناقشنا الرأي الأول لشيخ الشريعة وقلنا ذلك، وناقشنا الرأي الثاني للفاضل التوني وبينا أنه غير تام. يبقى الكلام في الاستدلال على الرأي الثالث للشيخ الأنصاري وللمشهور، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.